اللي بيرتب الله يقوي. أنا أقول لكم لا الله يعينه أهلا وسهلا خلاص يعرف على قوة. هل يجوز للمرأة الشيخ تسافر إلى بيت الله الحرام لتقضي فريضة الحج يعني بغير ذي محرم؟ يسأل الأخ وهذا سؤال مهم. من شروط وجوب الحج على المرأة وجود محرم، ولا يجوز لها أن تسافر لا للحج ولا لغيره إلا محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وحكمة التشريع على ظاهرة، لأن المرأة ضعيفة ويخاف عليها، فكونها مع محرم يقف في جانبها هذا أمر لا بد منه، فهي معذورة إذا ما عندها محرم، معذورة من الحج، ما يجب عليها أن تحج أبدا، كبيرة كانت أو صغيرة، شابة أو عجوز، جميلة أو ذميمة، خلاص حكم مع عمها. ها؟ يعني ست كبيرة ومعها عمها ومحرم ليها طبعا. خلاص العم محرم، نعم العم والخال محرم والأخ والابن والزوج كل هؤلاء محارم. ماشي الحال؟ عند الحاج بعد ما يوم النحر عمل حلق أو غصر وعمل طواف الإفاضة، لكنه عن جهل انتظر بالبيت الحرام إلى اليوم الثاني، يعني ما طلع منه. ليش؟ عن جهل يعني. لا نرجو أن هذا حصل ولا تخاف يحصل. لا يعني سؤال. لا إن شاء الله نرجو أن لا يحصل إن شاء الله. ولو حصل يا لا لا يسأل في وقته، لكل حدث حديث، ما نسبق الأحداث. يعني صحيح ما نقدر نقول لكم اللي ما يسوي يسوي كذا. إذا وقع تسأل، أما الآن نقول لك لا إن شاء الله لا يقع. إن نزلت في النهار فطلع بعد العصر المغرب العشاء ما عليك، الطريق ماشي والسيارات ماشي، ونرجو أن لا نسبق الأحداث. إذا وقع تسأل في وقته. نعم. ها؟ لا ما صايبة قد الدنيا ذا. يجوز لنا. ها؟ ذبيحة. إيش؟ لنا عمرة في مكة. ايش الحج؟ هي احنا مخطوط لها هي هي يجوز لنا ان احنا نذبحه دلوقتي؟ لا، هذا السؤال سئلت عنه اكثر من مره، وقلت لكم ان ذبح الهدي قبل يوم العيد لا يجوز ولا يجزي، والدليل على هذا ان نبيكم عليه الصلاه والسلام قادم مكه المكرمه صبيحه اليوم الرابع مثل قبل أمس، ونزل بالأبطح هو وأصحابه الكرام، والرسول عليه الصلاة والسلام معه 100 بدنة 100 ناقة، ما ذبح منها ولا واحدة إلا يوم العيد. ما كل يوم يذبح 10 عشان يأتدمون ويأكلون، مع أنه يعرف أن الأصحاب في حاجة، لو كان يجوز لذبح. هذا واحد. 2، أن قال في الأضاحي: ومن ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم، يعني ما تجيه أضحية. فهذه النصوص وما في معناها تدل على أن الذبح لا بد وأن يكون يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده، به 11 و12 و13. وأرجو خلاص لحظة، أرجو أن يكون هذا الجواب محل إحاطة للجميع، وأن تبلغوه من وراءكم من إخوانكم من الحجة. لا يجوز الذبح. لحظة، لا تستعجل. سبحان الله، أقول لك قال رسول الله، تقول قال الشافعي. يا أخي اتق الله. لا خلكم معي يا أخوان، اسمعوا، طولوا باركم، لا تستعجلون، أنا عارف الآن. خلكم معي، معليش، هذا ما سؤال صغير، هذا سؤال كبير. هذه الدنيا ده، هذه الدنيا هذا. خل أقول لكم لا. أما سؤال الآخر يقول قال الشافعي، هذا ما ورد عن الشافعي، ورد عن بعض الشافعية قول في هذه المسألة، وهو قول مرجوح. كذا قول مرجوح، وأنا أبين لكم الشيء اللي أنا أعتقده، وذكرت لكم الدليل في هذا. فمن رأى صحة ما قلت وراء أن يعمل به ويمتثل فبها والحمد لله، ومن أراد غير ذلك فأنا لا ألزم أحد. أنا أفتيكم فتوى، ما عندي حكم، ما هو أقول افعل كذا ولا سجن. أنت سألتني جوابتك، فإن قنعت بهذا فالحمد لله، ما قنعت بهذا أمري وأمرك إلى الله عز وجل. خلاص أرجوكم يا إخواني أرجوكم نقفل الموضوع لأن ما نحب رأينا لأن حنا نحب ما نخرج في مواضيع أكثر من كذا. أنا ذكرت سألتني عن السؤال وأعطيتك الجواب وبينت لك المستند الحكم فيكفينا هذا الكلام وخلاص. نعم بالنسبة للتوكيل لرمي الجمرات امرأة عجوز توكل إن شاء الله توكل. لا. هل الحصى لازم هي تأخذها بإيدها ولا لا؟ لا ما يضر مصدر لا ضرر توكل سواء إن لمت الحصى عرضت إياه أنا لميته ما هو مشكلة كل يوم كل جمرة سبع حصيات يوم العيد سبع ولا يوم الحادي عشر سبع سبع سبع 21 ويوم الثاني عشر كذلك 21 شيخ الله يخليك السؤال ده شوية سريح يا أخوان جزاك الله خير بس شوية أنقلت لك في السؤال ده شوية بزور جماعة حقاق صحابي وبعدين إيش بزور حقاق يعني فواحد أفتى فيه قال لا لازم نذبح عشان إحنا متمتعين لازم نذبح دلوقتي ولم بلم فلوس من زمايله عشان يذبح من دلوقتي فأنا جيت قلت له يا عم ما لا يجوز قال لي لا يجوز وبتاع فدلوقتي هو مين هيشيل الذنب هو طبعا ذنب الناس دي في الأرض هو شوف إذا كان الشخص اللي يفعل هذا طالب علم ما أنا قلت له لا يجوز ذبح إلا يوم العاشر أنت أجلت ما عليك وخلاص ذنب عليهم وذنب الناس دي ذنب في رقبته هو هو الناس توعته وقال لم فلوس وندبح ونأخذ اللحمة نوديها المدينة معاه كمان عايز يروح دي المدينة فقلت له يا عم ما يجوز قال لي لا يجوز دول خلاص انت حر انت تشيل الذنب ده انت عايزين ذنب الناس دي كلها مدة الإقامة في متى نقصر الصلاة المدة بالكامل لغاية لما ننزل من هنا متى في ميناء في ميناء في ميناء نعم الصلاة في ميناء خلكم ويانا الصلاة في ميناء وفي عرفة وفي مزدلفة أما في عرفة ومزدلفة فهو جمع وقصر تصلي في عرفة الظهر والعصر ركعتين ركعتين مع بعض وفي مزدلفة المغرب والعشاء ثلاث المغرب وركعتين العشاء جمع مع بعض كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما في منى فنقصر الرباعية ولكن نصلي كل صلاة في وقتها هذه السنة السنة نصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين وأما المغرب فثلاث والفجر معروفنا ركعتين كذا ولا مانع طول ذلك من ركعتي الصبح يصلي هذا الإنسان ولو يقصر كذلك الوتر صلاة الضحى لأن الوتر وركعتي الصبح ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعهما لا حضرا ولا سفرا ماشي طول مدة الإقامة طول مدة الإقامة يوم اثنين ثلاثة في منى نعم بالنسبة للنوافل يا شيخ نعم لا مانع إن شاء الله من هذا لا مانع لا مانع إيه لا مانع الأصل جواز تابع بين الحج والعمرة فإنه من فين فقر وذنوب وما في شيء ما خال حتى ولا بس ترك هذا أحسن لأنها الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا ترك هذا أحسن فيوم التروية بنذهب بهنا فدلوقتي كبلد تنظم الحج فقال لك يصعب على الناس كلها ان يطرق منا يوم التروية ففي ناس بتروح على عرفة على طول يسأل الأخ ويقول ان في ناس يوم ثمانية بتروح العرفة على طول لان قد يشق عليهم السكنة في ميناء ليلة تسعة الجواب ان هذا سنة من سنة الحج من فعله فقد تأسى بنبي عليه الصلاة والسلام وله أجر هذه السنة ومن لم يفعل فلا شيء عليه لكن نصيحتي أن تفعلوا بها طب أنا أفعل بالسنة إذا رحت إليك وما عرفتش أوصل لعرفة اللي بيقولوا اليوم ده صعب جدا أنا عايز أفعل بالسنة لا لا صباح يوم صباح إن شاء الله يوم تسعة تمشي مع المسلمين تصل إن شاء الله بس تروح مبكر يبيت هناك عشان يكون متهيئ يعني لا لا إن شاء الله تمشي الصباح يوم تسعة ولا يضر إن شاء الله يا أخواني جزاكم الله خير وخير شوي خلونا الهواء يجينا سريع جزاكم سريع وغفر الله لنا ولكم أعد أخواننا أعد هنا أعد أبوي أعد أبوي أعد واحد نعم نحن جماعة هنا واحد مش عارف السنة لكن لما فهموه ما أنا ما أخذ شرائطه إيش ما يقبلش يعني نصيحة يعني ما يقبل ما بيقبل النصيحة يا أستاذ، ما يقبل النصيحة؟ لا، يقول إن فينا شخص أو أشخاص نأمرهم بالسنن ولا يقبلون منا، هل نحن مسؤولون عنهم؟ لا، أنت عليك البلاغ، عليك البيان والبلاغ، والباقي ما عليك، إن فعلوا فلهم أجر، وإن ارتكبوا تركوا السنن فاتهم الأجر، وإن ارتكبوا شيء من المحظورات فعليهم الإثم، وأنت عليك البيان فقط، ولا أنت مسؤول عن هذا. يا شيخ المدة بين الطواف والوداع يقول عمل الأمر بعد أداء فريضة الحج، بعد الحج إن شاء الله ما أجي شيء المتوفي. نعم. أسأل هل يجوز للمرأة أن توكل في الرمي في يوم العيد يوم النحر؟ والله إذا كانت المرأة ضعيفة وإذا كانت قوية ترمي يوم العيد، ما أظن في زحمة لأن الوقت واسع. يسأل الأخ عن كون المرأة ترمي يوم العيد، أقول نعم، يوم العيد الرمي واسع فيه، أولا من جمرة واحدة، والرمي يبدأ من آخر ليلة العيد إلى المغرب، فوقت واسع جدا، يعني يمكن ترمي ليلة العيد. إذا وكلت هل يجوز؟ والله ما دامت قادرة ما توكل. لا، إذا لم تكن قادرة ووكلت. إيه؟ إذا كانت غير قادرة وكلت معها. على أن تجيبها بين الأموال، على أن تقيم في منى. هذا السؤال سأل على أخ من شوي وعلمت في الدليل. امرأة. ها؟ امرأة. نعم. أحرمت بالعمرة. علي صوتك. ايش ايش؟ نعم، امرأة أتى المتمتعة. ها. فحجزها الحيض على الطواف. بدلا من أن تفتي في إحرامها فتحللت جهلا. ماذا تفعل؟ غلط منها، تلبس ثياب الإحرام ثاني. وتبقى على حالها حتى تطهر. فإن جاء يوم التروية وهي لا تزال على العادة تدخل الحج على العمرة، تغتسل وتلبي بالحج، تقول لبيك حجة. تصير قارنة، وإذا طهرت إن شاء الله اغتسلت وطافت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء الحيض لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، يعني قال لا افعل ما يفعل الحاج من الطلوع إلى عرفة إلى مزدلفة وإلى منى إلا أنك لا تقربي من البيت حتى يحصل الطهر، فإذا طهرتي فاغتسلي وطوفي بالبيت. فهذه صاحبتكم كذلك، إذا طهرت إن شاء الله تغتسل، تغسل الملابس اللي عليها إذا كان أصابها شيء أو تغيرها في ملابس أخرى، وبعدين تطوف البيت إن شاء الله تعالى. نعم. ها؟ لا عليها شيء، لا عليها شيء، بس عليها تلتزم بالإحرام تكون محرمة. نعم. هل يجوز للمتمتع اللي هو لم يقدر أن هو يحرم؟ إيش؟ واحد متمتع فيظل ما يحرم أنه يحرم ولكن معه فلوس 19 مع فلوس ناس ثانية يعني ما حقه؟ مش حقه يعني مع فلوس؟ هو متمتع ما فهمت سؤالك، ارفع صوتك، خلي يحكي هو متمتع، هو خلي يحكي هو ها حج متمتع ومحروس اللي هو مع فلوس؟ ما مع شيء؟ إذا ما مع شيء يصوم 3 أيام في الحج، 7 إذا روح البلاد إن شاء الله تعالى. نص القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة. فيصوم الآن بكرة جمعة، بعد بكرة طبعا يوم عرفة ما يصام، يصوم يوم 11 أو يوم 12 اللي هو أيام أحد أيام التشريق، وإذا روح إن شاء الله البلاد فيصوم 7 أيام. يجوز أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، هذا الشرط. لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، وإلا ما يصام إلا لمن لم يجد الهدي فقط. أما يوم العيد فلا يصام، يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى على ما تصام يوم أيام العيد، ما يجوز صومها باتفاق المسلمين. اليوم الأيام التشريق هذه تصام، لا تصام إلا إذا كان الإنسان حاج متمتع أو قارن ولم يجد هديا أو ما معه فلوس، فهذا يصومها 3 أيام ويصوم 7 إذا روح بلده. ويصوم 3 أيام في الأوائل يعني. إذا صام في الأوائل فهو أحسن. برضو خير. خير نعم. 7 أيام في البلاد لا تكون متتالية. لا مانع تكون متوالية ولا متفرقة، ما هي مانع. هذه مشكلة متوالية ولا متفرقة كل واحد، المهم 7 أيام وخلاص. مع والدي وأثناء الطواف رجل مسن، فأثناء الطواف مع الزحمة الشديدة والخوف عليه، فما تذكرتش عدد الأشواط اللي مرت، وهو قال إن أنا متأكد إن هي صح. هو معلمك البارح؟ اه. هو علمتك أمس؟ اه. زي ما قلت قلت لك البارح يعني إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فالتفت إليه، وإذا كان الشك في نفس العبادة فلا بد من اليقين. طيب اليقين يروح من ثاني؟ لا يلبس ثياب الإحرام ويعيد. بس بالثياب الإحرام منين؟ من المنزل. من المنزل. من المنزل يعتبر لا يعتبر محرم الحين هو. والآن مش محرم دلوقتي. معلش هو في حكم المحرم. يلبس ثياب الإحرام. كم يوم هنا ما عرفش من أهل المدينة دلوقتي من أهل مكة؟ يا ابن الحلال يعتبر الآن لبسك للإحرام للمخيط غلط. لأنك ما كملت العمر. هذا إذا كنت بالفعل ما طلت سبعة أشواط. كان طالب سبعة أشواط الحمد لله. مش متذكر. حلال إيش سوي؟ حلال إيش معلمك البارح وقال لك راح طلت. أنا ما طلت وأنا قايل لك. بس عايز إيه أنا؟ عايز إيه وش أسوي لك أنا؟ تنعيم ولا من؟ لا يا ابن حلال قايل لك من البيت. من المنزل؟ قلت لك راح البس ثياب الإحرام وطفها الحين. من المنزل ها؟ إيه قلت أن والدي يقول لي أنا متذكر، قلت لي متذكر لا يطوف. طيب ربنا يبارك. حاول يسوي لك أنا. أمرنا إلى الله. وأنت عني البارح. بس تأكد إن شاء الله لازم نفعل التنعيم. لا يا ابن الحلال ما تنعيم. وانت تحرم التنعيم انت مو حرم الحين. حالي تسألش حد تاني فيه. هو قال لك خلاص ان سألت حد تاني حتوسوس نفسك. ما شاء الله. هو قال لك خلاص يعمل اللي قال لك عنه. لا الحين ان شاء الله الضحى ان شاء الله دواء خفيف الحين ان شاء الله. ها يحرم كشف المرأة؟ لا إذا كانت عند الأجانب يحرم عليها كشف وجهها. يعني تكشفه في الطواف ليه؟ إذا كان هو حرم أصلاً ليه ما تؤمر بكشف الطواف؟ ما تكشف الطواف لك عند الرجال يعني. هي بس ما تلتمس النقاب بس. لكن تغطي وجهها بجلباب. لأن في حديث عائشة قالت كنا محرمات مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا مر بنا الرجال الأجانب سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. إذا كان ما عندها إلا زوجها ولا محارمها تكشف، لكن الحرم الآن ما فيه إلا زوجها ومحارمها، حرم كل الدنيا مليان ولا لا؟ لازم مرة التحدي. أنت كلام يا أخي؟ نعم. يا أخي جزاك الله خير، هذا صحيح، لكن هذه لازم تتحجب الله يعني. عند الرجال الأجانب لازم من الحجاب. طيب ما يكفيكم أنا أجيب لكم الحكم والدليل، وش أسوي لكم أنا؟ أنا جبت لكم الحكم قلت لا بد من الحجاب، الدليل قلت لكم قضية عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من كذا وش أسوي أنا؟ أمرنا إلى الله، اللهم أصلح قلوبنا. إن شاء الله السنن والنوافل يا سيدي الشيخ في أيام عرفة تجوز أم غير تجوز؟ إيش؟ السنن والنوافل أيام التقصير دي. لا النوافل لا مانع منها إلا الرواتب. الرواتب ما يؤديها الواحد، اللي هي ركعتي الظهر ركعتي العصر ما فيه ركعتي المغرب ركعتي العشاء ما في، لكن الفجر نعم الفجر فيه والوتر خلق معي ما أخر من خلق خلص الشيخ الوتر أيضا فيه خلق معي الوتر أيضا توتر كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا، ما كان يدع الوتر وركعتي الصبح لا في الحضر ولا في السفر عليه الصلاة والسلام. لما السلم كله يعني عادي عادي نعم هي وليدتي يا شيخ يعني يعني يجوز يعني ان ارمي عليها ما شاء الله ماذا قال الصحه تلف عليها ان شاء الله. شيخ هذا طواف اللي قضى يوم العيد الانسان يعني الى ما لحش يعني مين وفات يعني فات المغرب لا يجي المغرب والعشاء لازم يكون العشاء ان شاء الله هناك. ما هو الشفع والوتر؟ الشفع اللي هو الوتر ركعتين ركعتين وبعدها ركعة الشفع ركعتين الشفع ركعتين لأنها شفع ثنتين والوتر معروف ركعة واحدة. جزاك الله إذا كده قبل العشاء ما عليك في مين؟ نعم نعم أو الساعة 9 ما عليك بارك الله إلى 10 ما يخالف. يا شيخ نعم جيت مثلا في الميقات جيت الميقات الميقات عملت حاج بالبسيط بعد ما جيت هنا كنت وسعيد وكثرتها غير ابقى من بدر ايش لا بنيه حجه مفيد وبعدين غيرت النيه لا متمتع ما في مانع ان شاء الله. اي السنه هذه السنه لان النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه الصحابه لما طافوا بالبيت وفي الصفا والمروة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها عمرة، فتحللوا بالتقصير، قصروا وتحللوا عليه رضي الله عنه في أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فقام شراقة بن مالك فقال يا رسول الله ألي عامنا هذا أم للأبد، يعني هذا يخصنا هذه السنة ولا نون الناس كلهم؟ قال بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج لا يمر فيها. وشبك عليه الصلاة والسلام من أصابعه، اللهم صل على محمد. كان من الزحف هذا الأكثر خلف متمتع وغير، لا لا ما يغير، لا ما يصح. يسأل يقول جاء العكس، يبي يغير التمتع إلى إفراج، لا. ها نعم محمد نزول بعرفات قبل، خلي يسأل الأخ من حال قبر، تعال من هنا تعال من هنا. أنا نفس سؤال أوضح لك أوضح لك. أريد أن أنزل بعرفات قبل مين خوفا من المواصلات، عدم مواصلات يوم عرفات. والله النزول بمنى التاسع هي سنة، من فعلها فله أجر السنة ومن تركها فلا شيء عليه، لكن يجعل الله لكم فرج مخرج إن شاء الله. انزلوا مع المسلمين ليلة التاسع في منى، وإذا أصبحتوا إن شاء الله يوم صلاة الفجر تلقون مواصلات إن شاء الله ميسرة، يسر الله لكم إن شاء الله. إن شاء الله مشي أفضل. ها مشي أفضل، والله اللي بيقدر يمشي طيب، إذا كان إنسان قوي نعم مشي أفضل، ومع ارتباط ولا مع عائلة من العزوز المرأة عزيزة اللي أنا والله عادي يا أخي. أنا ما أقدر أقول أكثر مما قلت، أنا قلت لكم هذا سنة، من فعلها فله أجر ومن لا فلا، والعلم عند الله. وما أجل أن أقول لكم لا أرضح وما عليكم، ما أقدر أقول لكم. قلت حد يرمي جمرة عقبة سابق طلوع الفجر، ها؟ قلت حد يرمي جمرة عقبة سابق طلوع الفجر. إيش؟ يمكن رمي جمرة عقبة قبل طلوع الفجر ليلة العيد يعني؟ إيه آخر آخر ليلة العيد ما خالف، يمكن قبل الفجر نعم، ولكن الأفضل أن تترك إلى أن طلع الشمس. إنسان القوي حتى النساء، لا النساء يكونون يرمين آخر الليل هذا أولى أخف لهم، واللي معهم كذلك حكمهم حكم. لكن أقول الشخص اللي ما مع النساء ورجاء ما أن الله عليه في قوة البدن والبصر هذا يرمي طلوع الشمس أفضل. وأما الإنسان اللي ضعيف ولا مع نساء مع عوائل حكمه حكمهم، يرمي آخر الليل ولا عليه إن شاء الله. ما معنى الفسوق؟ ها؟ ما معنى الفسوق؟ الفسوق المعاصي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدل الحج. الرفث الجماع ودواعي كان النساء، والفسوق المعاصي بأنواعها الصغيرة والكبيرة كل شيء، والجدال معروف المراء والمنازعة. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد. والدي مسن ووالدتي مسنة وهو مريض، هي التي كبرت على خدمته، هل الأفضل يكون مقيم معهم ولا يجب من يكبر؟ هم أنهم فيهم؟ وينهم فيه؟ هم فيهم على يعني مقيم جنبهم مش بعيد عنهم في من مصر القاهرة. والله إذا أمكن أنك تقيم أنت وعيالك عندهم هذا طيب، إذا أمكن هذا هو المفروض، أو تسكن جوارهم أو معهم شقة يكونك جنبهم، هذا ما في شك إن هؤلاء، لأن غيرك ما يقوم بالخدمة اللي ما تقوم أنت، بس إذا كان زوجك تساعد على هذا تقوم أنت وياه والعيال تستخدمونهم هذا طيب. والله يا تحظى بهذا واحرص على أخوه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ففيهما فجاهد، تم جهاد خدمة الوالدين جهاد كذا. قال أحي والدك؟ قال كلهم أحياء. في رجل جاء بجاهد قال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، تم جهاد. صلى الله عليه وسلم. ومن أردت عدل ثانية ينقش فيه فهل لابد خروج من منى قبل طلوع قبل غروب الشمس؟ نعم. لكن لو أنه مسك السلة وهو بالسيارة قد طوى خيمته وركب ومسك السلة ما عاد، لأنه يعتبر مشى كذا. قم جمرة العقبة إذا الضحية تصير هون للميت ولا في بلده أحسن؟ والله في بلده أحسن، في بلده أحسن. الضحية على أحسن في بلده، لأنها ينتفع بها أكثر، هنا ما ينتفع باللحوم، لكن هناك توزع على جيران وعلى الفقراء يأكلون ويطعمون، هذا أفضل. نعم. جمعة عقبة بعد الصلاة تصبح مباشرة. ما قلت كانت أول لا الأفضل بعد طلوع الشمس، لأن هذا وقت رمى فيه النبي. لكن إذا كان ما معك أحد، كان معك نسوة في رمي آخر الليل ولا عليك أنت وحدك كله معك أحد؟ أيوه. ها؟ أيوه معك مش أيوه، أقول لك معك نسوة ولا الحال وحدك أنا حبيت من آخر إلى طلوع. أقول أنت معك أحد أحد ولا معك من نسوة؟ أرمي أنت كم آخر الليل ولا عليك إن شاء الله. لأن النساء مساكين ضعيفة. شيخ أنا حقيت لوالدي سنة 86 بس طبعا دفعت له في البنك. إيه. أنت دلوقتي قلت إيه لازم الحية بتاعته تتذبح في بلده. هذه أضحية ولا هدي؟ ها؟ أضحية ولا هدي؟ أضحية. أضحية غير هدي ولا لا؟ أيوة. أنت عارف أضحية. دفعت أنا في البنك في مصر الحية بتاعته. ما لا. هدي. هدي. ما تجي الهدي اللي هو من الذبح. يا أخي الله يهديك. لا تخلط بين شعبان ورمضان. طيب حاضر معي. خلكم ويانا. الهدي غير الأضحية. الهدي اللي يجب على القارن وعلى المتمتع. هذا اسمه هدي. هذا لابد يذبح في الحرم. ما يصلح إلا في الحرم إطلاقا. يا أخي ما يخالف ولا دفعت البنك. لابد أن يكون في الحرم. أما الأضاحي هذه ما لها علاقة بالحرم ولا بالحج. نحن نذبح في بلادنا هناك يوم العيد. أيوة يوم هذه تسمى أضحية. هذه أنا أقول الأفضل أن تكون هناك. ليش؟ لأنه ينتفع بها أكثر. لكن هنا البلاد ضايق من اللحوم الآن. ما تم في التراب ولا لا؟ لكن لما تذبح في مصر الأضحية يأكلونها الجيران والأهل والأقارب إلى آخره. يدعو لكم كثير ولا لا؟ هذا أنا أقول عليه. إيه. أما الهدي ما يصح له هنا. ولا لا؟ هدي بالغ الكعبة. طب انا دفعت له في البنك صح برضه ان شاء الله. الله ان شاء الله. لو حصل جدال ما بين الاثنين حارمين يعني ايه اللي يحصل في اي شيء؟ جدال جدال على السكن. ناس بتوع الجمعيات اللي بيجيبوا الناس تسكن هنا وسكنونا في حته مش كويسه. لا المطالبه شوف خلك معي المطالبه بالحق ما فيها مانع. يعني ده كان مطالبه بالحق ما فيش يعني المراد خلك معي المراد المنازعة اللي هي مثلا إما عند ماء ولا عند مكان ولا في طريق ولا كذا. أما قضية في بيع وشراء ولا في أجار ولا صاحب الأجار يأخذ أجاركم يأكله ولا يعني يأخذ أجاركم يعطيكم محل ما هو كويس. لا دافع عن حقوقكم لازم مدافع ولا معناه يأكل حقكم يقول أجار الحج أجي والله لازم مدافع عن حق. إذا منه ما رضي لو ترفع بحالة للسلطة للشرطة ولا المحكمة من حقك هذا. أتيت أنا والدي ووالدتي برمضان سنة ذي قصدين عمرة وحج قصدين حج يعني جبنا عمرتين في رمضان وبعد كذا رحنا قمنا جدة قعدنا في شهر في جدة حوالي الشهر ومن حوالي شيء شهر يعني أو 25 يوم جينا لهنا بدون إحرام جينا لجدة بدون إحرام ومشان إيش مشان السلطات على الطريق ودحين صرنا موجودين هنا 25 يوم يعني حوالي 25 يوم ما يلزم علينا أن نفعل ويجب علينا أن نفعل. وناس سعودية في جدة جابونا لهنا ما أدري والله ما يظهر لي شيء سألوا غيري والله يعني محل إشكال يعني هل نقول أنكم الآن يلزمكم الإحرام من جدة تركتموه يكون عليكم ذنب وإلا ما يلزمكم الله أعلم والله ما يلزم شيء سألوا غيري في هذا. نعم احنا خطبنا من الفلوس ها؟ خطبنا من الفلوس ايش؟ ولا خطفنا منه فلوس يعني ايه الجدال لما جتنا نسكن هنا الراجل دوا ما جتناش في سكن زي ما متفق معانا ها ويعني لقينا في حتت يعني مش كويسه فانا احنا المبلغ اللي دافعينه مش كده يعني فما فيش غير هو كده فرحنا خافين منه الشنطه وبدين حقنا ودينا له شنطه مين؟ شنطه الراجل اللي هو جابنا هنا بتاع الجمعيه بتاع الجمعيه خدوا فلوسهم يعني ايه واخد فلوسهم واخد فلوسهم خطوه هذا القوه بالقوه صح هاي بالقوه كده اما بالقوه برضه مش قال والله عاد ما ادري هذه قضيه هل انتم اراكم السكن قبل ان لا لا لا لا ده هو لنا سكن جنب الحرم وسكن كويس كده وبتاع لكن اخوينا في السكن حتى التكييف مش شغال لا لا من حقكم ايضا الناس نايمه على السلم لا لا ما دامكم الان استاجرتم منه قبل ان تروه ولما رأيته ما عجبكم من حقكم أن ترفضوا وتأخذوا جار هو هذا لو رضيتوا به كان صح يلزمكم أما ولم ترضوا به لا لا لا أنا أقصد شوف أنا أقصد أقول لو كنتم رضيتوا به فلا مناص لكم عنه أما ولم ترضوا به ولم تروه من حقكم أنكم ترجعون عنه. هل هو دلوقتي فضول فيصل او مصر هو ولا مفروض يعني يلجأ لحاجة يعني اصلا هو دلوقتي بالنسبة للفلوس الحاج دي بتبقى شاملة تذكرة طيارة شاملة سكن وشاملة تنقلات ومطوف وحاجات كده جدا فدي لابد يكون حكم فيها ولا ياخد والله هذا لابد من حكم ما يصح ما يصح تأخذ باليد ما يصح إلا بحكم لابد لأن الآن طول بالك لأن على ما يقول هو الآن أدركم طيارة ولا لا قبلنا الطيارة جابكم طيارة جابكم نقل وأنت خدت الفلوس كلها الآن ولا لا ثمن السكن مفصول لوحده لكن مفصول لوحده يعني محدد النقل كذا اللي اخذنا اقل كمان نعم هو متحدد السكن 1650 ريال ايه اخذنا 1200 ريال ايش قال؟ ايش قال يعني؟ ولا قال ايه يعني؟ قال ايه؟ هو يعني قال يقول لي بدنا الفلوس انا قلت لك سكن هو عرض السكن لكن ما قلت اديكم سكن ثاني؟ لا ما فيش وسيبتوه يعني؟ طيب بقية ال هم سابوا له 150 ريال يعني ها؟ سابوا له 150 ريال لا لا بقية المدة بقيت الترتيبات ثم تروحوا معه ليش رحنا خدنا خدنا الفلوس دي وسكننا بيها برا لا معليش لكن بقيت المدة من بتسروا معه بتسروا مع مع مين من المنى وعرفات معه هو نطلع معه ما احنا خدنا السكن اللي هو في مكة بس بس يعني وهو وافق على هذا هو مش موافق لا شو يقول انا عاوز تقوله اضطر